واتباع الهوى يحول بين العبد وقصد الخير. الغافل لا يعرف الخير، وصاحب الهوى قد يعرف الخير لكنه لا يقصد إلى فعله لأن هواه يمنعه. الآن مثلا البدع الموجودة، ومنها بدع الحزبيات التي فرقت الأمة وأضرت بالأمة، بعض الناس لا يعرف أنها بدع وأن فيها شرا لأنه لم يتعلم فهو في غفلة، وبعض الناس يعرف ما فيها ولكن هواه يمنعه من تركها فيستمر عليها. إذن الخير حتى تصل إليه لابد فيه من أمرين: العلم والقصد. والغفلة تمنع العلم، واتباع الهوى يمنع القصد، يمنع القصد. ولذلك إذا تزوجت الغفلة باتباع الهوى حرم الإنسان من العلم ومن القصد، حرم الإنسان من العلم ومن القصد، فيطول بعده عن الخير لأنه لا يعلم ولا يقصد. والغفلة تجدها في كثير من عامة الناس الذين يتبعون شهواتهم، تجد فيهم غفلة. واتباع الهوى تجده في طلاب العلم الذين يتبعون الشبهات. العوام يتبعون الشهوات فتجد الغفلة فيهم كثيرة. الذين ينتسبون إلى العلم تكثر عندهم الشبهات، فيكون كثير منهم من أتباع الهوى. وإذا تزوجت الغفلة بأتباع الهوى ترتب منها كل شر. يقول العلماء: تتزوج الغفلة اتباع الهوى في حق من ينسبون أنفسهم للعلم والدعوة ولا تجد عندهم علما نافعا، ولا تجد عندهم علما نافعا، ويحسبون أنفسهم علماء، ويظنهم بعض الناس علماء فيضلون ويضلون. بعض الناس اليوم ليس عندهم علم نافع، ليس عندهم علم نافع، ولكنهم يحسبون أنفسهم علماء ويدلون الناس على خلاف ما دل عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعندهم غفلة لأنهم لم يعلموا الحق على الحقيقة. وإن عمموا وإن شيخوا، الداعية المشهور الدكتور الكبير وقد يقال العلامة وقد يقول الإمام، وهم في الحقيقة ليس عندهم علم نافع لأنه ليس عندهم علم بقال الله قال رسوله صلى الله عليه وسلم على وجه الحقيقة، فعندهم غفلة وعندهم اتباع هوى فلا يقصدون الخير ويصدون عن الخير فيضلون في أنفسهم ويضلون عامة الناس. وهذا من شر اجتماع الغفلة واتباع الهوى. نعم. قال رحمه الله: ومن تأمل فساد أحوال العالم عموما وخصوصا وجده ناشئا عن هذين الأصلين، فالغفلة تحول بين العبد وبين تصور الحق ومعرفته والعلم به فيكون من الضالين، واتباع الهوى يصده عن قصد الحق وإرادته واتباعه فيكون من المغضوب عليهم. انتبهوا لهذا يا إخوة، فساد العالم بأحد أمرين: إما بالضلال عن الحق، وإما بالإعراض عن الحق. إما بالضلال عن الحق وإما بالإعراض عن الحق. فأهل الفساد في كل زمان ومكان إما ضالون، وهم الذين ضلوا عن الخير والهدى فلم يعرفوه، ومن لم يعرف الخير لا بد أن يعرف ضده، لا بد أن يعرف ضده. فهم هائمون في الضلالة ولا يهتدون إلى الحق، مثل النصارى، مثل النصارى. وإما معرضون عن الحق، عرفوه ولكن صدهم الهوى عن اتباعه ففسدت إرادتهم، وهم المغضوب عليهم، لأنهم علموا الحق وعدلوا عنه، مثل اليهود. فاليهود فقدوا العمل، والنصارى فقدوا العلم. فالنصارى ضالون واليهود مغضوب عليهم، لأنهم عرفوا العلم وأعرضوا عنه. ولذلك يقول العلماء: كان الغضب لليهود والضلال للنصارى، لأن من علم الحق وتركه استحق الغضب، من علم الحق وتركه استحق الغضب، بخلاف من لم يعلم فإنه ضال ويستحق العقوبة، ولكن الذي يعلم ويترك أشد من الذي لم يعلم. ففساد العالم إما بضلال عن الحق وإما بإعراض عنه، وهكذا الحال عند من ينتسبون إلى الإسلام. الفساد الواقع فيهم إما بالضلال عن الحق والهدى والسنة، وإما بالإعراض عنه بعد العلم به. نعم. قال رحمه الله: وأما المنعم عليهم فهم الذين من الله عليهم بمعرفة الحق علما وبالانقياد إليه وإيثاره على ما سواه عملا، وهؤلاء هم الذين على سبيل النجاة. يا إخوة، قبل أن نتكلم عن المنعم عليهم، الغفلة واتباع الهوى تمنع الإنسان من الاستفادة من آيات الله الكونية والشرعية، فيسمع صاحبهما الآيات تحذر من اتباع الهوى وتأمر بلزوم الكتاب والسنة، بل قد يذكرها في دروسه ويفسرها، ولكنه لا ينتفع بها، بل يبقى متبعا للهوى، مجتهدا في البدع ونشر الشبهات، بعيدا عن السنة وأهلها. وتجد صاحب الغفلة واتباع الهوى يسمع الآيات في الوعد بالجنة ونعيمها وما فيها من ألوان النعيم، وما أعده فيها لعباده الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، فلا يطلبها. ويسمع الوعيد بالنار وما فيها من العذاب فلا يهرب منها. قيدته الغفلة واتباع الهوى. ولذلك خطرها عظيم. وأما المنعم عليهم وهم المذكورون في سورة النساء، حيث قال الله: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا ذلك الفضل من الله. فالمنعم عليهم هم النبيون والصديقون والشهداء والصالحون، وهؤلاء هم الذين تكون رفقتهم خيرا وبركة كما تقدم معنا. وبهذا فسرهم السلف. مثلا قال الضحاك عن ابن عباس: صراط الذين أنعمت عليهم بطاعتك وعبادتك من ملائكتك وأنبيائك والصديقين والشهداء والصالحين. وقال بعض أهل العلم: المنعم عليهم هم النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ولا شك في هذا، ولكن هذا خاص، والأمر الأول عام. والأمر الأول عام. المنعم عليهم ما صفاتهم؟ هم الذين يعلمون الحق من طريقه، وهو النبي صلى الله عليه وسلم، ويعملون به، فهم سالمون من الغفلة وسالمون من اتباع الهوى. فلما سلموا من الغفلة ومن اتباع الهوى كانوا هم الذين على سبيل النجاة، وكان من سواهم على سبيل الهلاك. لماذا؟ لأنهم على صراط الله المستقيم، وصراط الله المستقيم واحد، وهو موصل إلى المطلوب، وهو الذي بيّنه الله في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، وفهمه سلف الأمة. فمن سلكه فقد سلك طريق النجاة والفلاح، ومن سلك غيره من الطرق كان من الضالين أو المغضوب عليهم. وقد جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما فقال: هذا سبيل الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وشماله فقال: هذه السبل، على كل سبيل منها شيطان، على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه. ثم تلا هذه الآية: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. صراط الله واحد، وهو المستقيم الذي جاء في الكتاب والسنة وفهمه سلف الأمة، وما خالفه فهي سبل يدعو إليها شياطين الجن والإنس تقود إلى التفرق، تقود إلى التفرق. ولذلك يا إخوة، من أهل النجاة؟ من أهل الفلاح؟ هم المنعم عليهم. من المنعم عليهم؟ المتمسكون بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم على فهم السلف العاملون بهذا. فتمسكهم ليس مجرد دعوة وليس لسانا يقول، وإنما قول يصدقه العمل، قول يصدقه العمل. ومن سواهم فهو على طريق ضلال، يعني من خالف هذا الطريق فقد سلك أحد سبل الضلال، ولا شك أن هذا طريق إلى الهلاك. نعم.